الحمد لله. الابتزاز غالبا ما يحدث نتيجة التساهل في صوت أو صورة من خصوصيات الفتاة تتسرب. ما العمل؟ أولا التوبة إلى الله، ثانيا عدم الخضوع للمبتز لأن الوضع سيصبح أسوأ بكثير، ثالثا التبليغ عن ذلك بعد حفظ المستند والإثبات. نسأل الله السلامة والعافية.